الحال يكون حائل خفيف بحيث يشعر الإنسان برودة اللامس أو حرارته، هذا الذي يدي إلى هذا الوضوء. أما إذا كان يعني ملابس لها 6-7 قطعات فتعد على أظهرها مثلا، لو تزداد ما ينسى يبقى هنا قال ما ينقض الوضوء لأنه كأنه وضع على ملابس على إنسان. قال لكن قال ذكر في اللمس ده قال إن قصد اللذة أو وجدها. صاحب العشماوي برضه ما أنتم شفتوا الاستمرار أكثر، قال إن قصد اللذة فوجدها فعليه الوضوء، قال إن وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء، الاثنين ده صحيح. قال إن قصد قال إن قصدها ولم يجدها قال فعليه الوضوء، ما صحيح. قال إلا إن قصدها ولم يجدها فلا وضوء عليه. قسم الأربعة الاثنين الأول ما فيه كلام، قصد ووجد سيادة أو وجد ولم يكن قاصدا، يعني قضية في النهاية وجود أصلا ما في القصد، وجود القصد ما ينقض الوضوء. يعني واحد لو متوضي قصد له شيء شهوة انتظر وضوء كده ساكت إلا يجد لو كان بقصد بغير قصد ما لامه، يعني قصد فعلا فوجد أو وجد ولم يكن قاصدا، لكن لو قصد ولم يجد ليس عليه ما ينقض الوضوء على الصواب. ولم يجد ولم يصدق ما فعل الوضوء عليه، هذا كلام ده كلام صحيح. والوجود المقصود به الراحة النفسية، ما ضروري أن يكون شيخ من الإنسان، ما ضروري يكون شيخ من الإنسان، دول اللي مثله حاجة بعدين قام من بصر استاح هذه الراحة وهذا الجانب من نفسي يسموها اللذة، لذة نفسية. نفس الوضوء. ولو أن يعني أهل العلم يعني الأقدمين ذكروا قالوا ما في كثير منهم قال ما في دليل قصة في المسألة دي، قال ما في دليل على هذه المسائل، لكن عموما يعني لا يجوز الإنسان أن يلمس إلا من تحل لك، وإذا لمس من تحل له ما في إشكال. الله سلام كان يلمس عائشة حديث يكون في البخاري وجاء، وكذلك يعني إذا كان الرجل حرام عليه لكن ما ينقض الوضوء. على كل حال إنك هذا الفقهاء يقول شيخ مساعد ده كلام الفقهاء، قال إذا كان قصد اللذة قال وجد فيتوضأ، إذا وجد ولم يكن قاصدا لا كذلك قال يتوضأ، أما إذا لم يكن قاصدا ولا واجب فلا وضوء عليه بالكفاف، وإذا قصدها ولم يجدها قلنا على الصحيح لا وضوء عليه. طيب. والملموس ممكن يكون امرأة، ممكن يكون رجل، ممكن يكون أي شيء آخر حسب قصد هذا اللامس. طيب قال فما يبدو ذلك ولو لظن أو الشعر أو ابن حائل وإن قصد أو وجدها وإلا فلا، بل إلا القبلة للفم قال مطلقا ينقض الوضوء، إلا كان من باب الرحمة أبو قبل ابنته مثلا أو الأم لولدها ده ما محل لذة أصلا، لكن لو شيء آخر قال لأنه مظنة اللذة هنا أكثر فذاك ينقض الوضوء. ولو أن ثبت مثلا كان يقبل ويصلي، لكن السيدة عائشة نفسها عللت أيكم كان يملك إرضه، فقالت أنه يملك إرضه لا دليل أن غير النبي صلى الله عليه وسلم وليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بلذة من نظر أو فكر. يعني واحد لو التذى يعني قاعد يفكر والتذى ارتاح نفسيا أو نظر إلى شيء والتذى، مجرد اللذة النفسية مجرد النظر أو مجرد الفكر عندهم ولو حرك يعني عضوه لا ينقض الوضوء ولو كان عضوه، ولا بلمس صغيرة لا تشتهى، تشتهى عادة تنزلي عادة، أما إذا كان لمس صغيرة جدا وكذا زي الناس المجرمين الآن عندها كمان من الجرائم الحديثة اللي صارت في السودان يختطفوا بنات الصغيرات 2 و3 سنوات ويقتلون في النهاية، هذا إجرام يدخل في باب المحاربة محاربين الله ورسوله، ذي مو جرائم عادية، لابس صغيرة لا تشتهى أو بهيمة، واحد بهيمة لمس بهيمة والتذى هو نفسه بهيمة على أي شيء. قال ومس ذكره من نواقض الوضوء أسباب التي تؤدي إلى نقض الوضوء، مس ذكر الإنسان قال ذكره المتصل إذا كان بعد القطع قال ما ينقض الوضوء، طبعا ده احتراضات من الشيوخ. وبعدين قال مس ذكره هو، أما إذا لمس ولو بغير قصد أو قصد هو طبيب مثلا لمس ذكر غيره لا يرجع إلى الكلام ذكرناه في بعض هذا اللمس اللذة على من لذة، أما إذا كان دون طبيب لمس فضل الإنسان يعني من غير قصد من غير شيء ليس عليه شيء، أما ذكره هو إن ارتد أو لم يرتد فيجب عليه الوضوء. وهذا حديث بشرى بنت سعيد في حديثين في السنن، حديث علي بن طلق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد ذكر فقال ما هو إلا بضعة منك. وحديث آخر حديث بشرى بن سعيد ذكر صلى الله عليه وسلم قال من مسجد ذكر الوضوء، والفقهاء رجعوا حديث بشرى بمرجحات كثيرة، من مرجحات من حيث التاريخ نفسه، قالوا طلق بن علي أو علي بن طلق دخل المدينة المعصرية يبني مسجده، حديث بشرى كان متأخر وذكروا أخبار كثيرة رجعوا حديث بشرى. وفي مذهب مالك يقول آخر قال مسجد ذكر لا حكم اللمس نفسه، وده رجح ابن تيمية ذكر في الفتاوى هذا الحكم، وقال مذهب مالك. وحقيقة الاثنين يمكن يكون اطلع على هذا القول في مذهب مالك، لكن المرجح في مذهب مالك الكلام المذكور هنا، لكن هذا قول في المذهب برضه أن حكم اللمس. قال وإلا نعم لفين المطلق إلا الحرف المطلق بمصر بوصن كف، اللمس يكون ببصن الكف، هذا محل اللمس أصلا. واحد لو لمس خلف يده ولا شيء ما له حاجة، ما له حاجة اللمس بالورك نفسه ما له شيء، هذا حاجة. لذلك قال ببطن كفه أو جنبه جنب الكف أو ببطن الأصابع أو بجنب الأصابع، تكون في محل يعني مميز كده بلون في اليد، ده محل الإحساس الشديد أصلا في الإنسان، ده محل اللمس. الإنسان ما بيقوله لامس إلا إذا لمس بيده، لكن واحد لو لسه بصمه مثلا في شيء ما بيقوله، ممكن يكون لغويا أو ممكن غرفة يقول لمس، لكن اللمس الحقيقي هو لما درسوكم في الابتداء في الحواس قال الشم عارف كده واللمس وكده، لمس مقصود به باليد يقول لمس يده، يعني لا تردوا يد لامس الحديث هيجي على مصر ان شاء الله، لا تردوا يد لامس. فقال يعني لمس يكون باليد او داخل الكف او بطرف الكف او بالاصابع او بطرف الاصابع، قال ان باب المبالغه قال ولو زائده أصبع زائد واحد منه ستة أصابع يسموه قرجة عندنا، دي كلمة نوبية حتى العرب يقولوها، يقول لك قرجة دي لا تقول لك قرجة دي عكاز، هي ما عكاز حقيقة، قرجة دي يعني ستة يسموه قرجة عندنا، أصبع زائد. أصبع زائد مرات يكون لحمة معلقة ساكن ما عندها معنى ما تحس، وأحيانا لو قرصته لك تشعر به ما دام فيه حس أو بيتحرك حكم الأصابع الأصلية، أما إذا كان مدلدلة ساكن لا في حس لا في حركة هذا تبشي. قال ولو زائدا إن حس بشرط الحس وتصرف تحرك أو حس، ما ضروري يكون الاثنين مع بعض، إن حس أو تصرف واحد. قال ولا ينتقض الوضوء بمسجده أو الخصيتين من فهين ينتقض، ده مذهب مالك. وقول الجمهور الحنابلة عندهم ينتقض الوضوء لأنه الحديث في بعض الروايات قال مس فرجه، فالفرج يشمل هذا وذاك. ثم قال ولا لمس امرأة في فرجها كذلك لا ينتقض الوضوء، والألطفت والأدخل في يدها في شيء لا ينتقض الوضوء. وإما بغيرهما للنوع الثالث من النواضط، النواضط الأول قلنا أحداث، النواضط الثاني أسباب، والثالث ما ليس بحدث ولا سبب، لا حدث ولا سبب. ما هو؟ قال إما بغيرهما، وقام ذكر قال من هذا النوع الردة، نعوذ بالله من الردة، الكفر بعد الإيمان. ربنا قال لئن أشركت لا بطلنا عملك، ومن عمل الوضوء واحد متوضي وارتد انتقل الوضوء، كما يبطل كل عمله كذلك يبطل الوضوء وكذلك الردة. كذلك قال من المبطلات الشك في الناقض بعد طهره، لأن أصلا إذا كان الإنسان شك أصل الطهر محل اتفاق، يعني الخلاف بين المالكية وبين سائر الفقهاء في هذا الباب، جمهور الفقهاء قالوا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على وضوء، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث قال هو متوضي، أما إذا شك في أصل الطهر نفسه باتفاق لا وضوء له. أما لو يعني تيقن الشك الحدث وشك في الطهارة أيضا ينتقض وضوء باتفاق. المالكية عندهم الشك مطلقا ينقض الوضوء سواء تيقن الطهارة وشك في الحدث لما ذكر هنا خلاف الجمهور، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتقدم من المتأخر عندهم ينقض الوضوء عندهم مجرد الشك.

فلان له علاقة بفلان صاحبه نسيبه لعلاقة بفتح العين. أما علاقة قالوا ما يتعلق به من حبل وما شابه ذلك. يعني قال ما يجوز له يربط المصحف في قباش أو في حبل لشيء ولا مشي كده. ما يجوز لهم على ما على غير وضوء قال ما يحمس وإن بعلاقة أو ثوبي يقول في ثوب شيء. قال إلا لمعلم. الزوج يعلم الناس مش معلم أخوانا في الأسبوع مرة واحدة ولا كده. كان يعني بيشوف الخلوة ديت طول النهار قاعد في الخلوة كل ما ينتقل ويمشي يتوضأ في مشقة. عمر رضي الله تعالى عنه واحد كان جالس في المسجد يقرأ القرآن وخرج وجا راجل توضأ. قال له وين مشيت؟ قال له أحدثت مشيت وضأت. قال له أعلمك هذا مسيلمة؟ قال له سوي كذا. إذا كان يعني شيء تقول تلاوة القرآن بالحفظ ما تحتاج أصلا إلى الوضوء. لكن حتى يقرأ بالمصحف يعلم الناس قاعد طوال في الخلوة أغلب يومه ما يصبر من فيه مشقة. كذلك طالب الخلوة لكن راح زي يكون كده في 24 ساعة يأخذ له في ساعة لابد أن يكون على وضوء إلا المعلم أو متعلم مدرس أو طالب. قال وإن حائضا الحائض راجع للمعلم المتعلم يجوز لكل منهم على القول الصحيح مثل المصحف ماذا يجنون كان الحيض أول حاجة تأخذ أيام ويعني المرأة لو حرمت كل شهر 6 يوم 7 يوم 10 يوم بعد النساء 15 يوم بعد النساء تبقى فيه يعني فيه يعني إبعاد. فلذلك قالوا يجوز للمرأة الحائض المسلم المصحف إن شاء الله هذا القول الصحيح إن شاء الله لا جنبا. الإنسان الجنب لأن الجنابة في في في في, في إمكان يرفع جنابه لكن لا يجوز له يلمس المصحف بل ولا يقرأ القرآن تعبدا الجنب لا جنبا. وإلا حرزا بساكنه. تعرف الحرز في الحجاب تعرفوه غير قد الله الحجاب في آيات ولا كذا قالوا ما يشيل الحجاب ده على غير الوضوء إذا كان في آية قرآنية إلا إذا كان في حرز. هذا يعمل في الحرز مشكلة يقوم يطبقوه كذا يقول له جلد ولا يسوي له حاجة وصل الحجاب جائز ولا ما جائز أخوان حكم شنو الحجاب ده ما مشروع على كل حال ما ثبت في السنة من العصر إلا من كلام ابن عبد الله بن عمرو بن العاص لو ولد له ولد صغير كان يكتب له بعض التعوذات فإذا ثغر انزع منه يعلمه يحفظه والاجتهاد منه رضي الله عنه. لكن عموما فلا النبي صلى الله عليه وسلم سوى ولا الصحابة ولا أئمة المسلمين تشغل الناس يعني متأخرين شوية الحجبادي سواهم والبيحجب هو الله بيحفظ هو الله. قال إلا حرز بساتر وإلا جنوب يعني حرز بساتر يجوز حمله ولو لمن به جنابه كما يجوز حمل المصحف بأمتعة قصدت له. يعني ذول يوسف ده يسافر ما في شندي ملابسه حاجات لا يشيل في شنطة لكن من ضمن الحاجات عنده مصحف في الشنطة المصحف ما مفتوح أمتعته كلها ده ضمن قال يشيل ما في مشكلة لأنه ما مقصود أصلا. إذا قصد المصحف لا أما إذا قصد الأمتعة وكان ضمن الأمتعة قال ما في إشكال فإن الجنوب كأمتعة قصدت أمتعة هي المقصودة وليس المصحف. والله سبحانه وتعالى بهذا نكون انتهينا من نواقض الوضوء. أيها بوكس لا يعني هم حضر كلام قلناها الآن انت لو صافحته ووجدت يعني انبسطت كلام شهوة ينقض الوضوء. لكن لو صافحت ما وجدت اي شيء في نفسك الوضوء لا ينتظر ربي ما ظن حكم المصافحة الوضوء لا ينتظر. وما قال يعني لم يصطدها ولم يجدها فلا وضوء عليه. نعم في غالب يقول يعني اليقين لا يقول الا باليقين هذه قاعده. طيب هنا طيب هو يعني تيقن بالطهاره وشك في النار. ايوه النار. ايوه كيف يكون هو قدم قاعده ثانيه اولى منها يقول الوضوء وسيله والغايه هي الصلاه. قال الصلاه كونها يعني واجبه وتؤدي الوضوء الصحيح ده قال يقين اعظم ومرتبة اعظم من مرتبة الوسيله. ولذلك قال لابد تبرأ ذمة العبد قال من الصلاة في اليقين. انت لو دخلت دي قاعدة لكن دي اعتبرها وسيلة الوضوء

ما يجوز له. قال المعلم المتعلم ولو حائض. يعني واحد تعلم الناس القرآن حائض تعلم الناس القرآن ما في مشكلة. المتعلم المعلم غير المتعلم. ما نفس المعنى قال المعلم. هو ذكر قال إن معلم متعلم وإن حائض. إن حائض إنقراض للاثنين. للمعلم المتعلم. وصادف الأيام ما في مشكلة لأنه ليس في يدها تغيير، ولو فوتت الدرس المعين في اليوم المعين ما تستطيع تحصل ثاني، هذه مشكلة إن شاء الله.